هنا القاهرة. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنورها، ونجوم الفن الإبداع هو نورها، نورها في ليل رمضان بيزيد، وأكيد هتنور ليل العيد. فنان في ليلة عيد، فنان في ليلة عيد. إعداد وتقديم عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم بخير. نجمة هذه الليلة عرفت بنجوميتها منذ الصغر، فقد بدأت في كورال الأطفال بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو سليم سحاب، وقامت بدور كوكب الشرق وهي صغيرة في مسلسل أم كلثوم، كما حصلت على العديد من الجوائز في المهرجانات المحلية والدولية، منها جائزة الميكروفون الذهبي من اتحاد الإذاعات العربية مرتين متتاليتين. نجمة هذه الليلة رسمت حياتها بالورقة والقلم، فأصبحت في حياتنا حاجة حلوة، لأن صوتها حكيم وعاشق سارح في الملكوت، فاستطاع أن يلمس شغاف القلوب، واعتبرها الجمهور ابنتهم فأعطوها آذانهم وقلوبهم. إنها النجمة ريهام عبد الحكيم. عاشق سارح في الملكوت، ما يهموش العمر يفوت، يدفع في الحرية حياته، لو اتكتب للحظة يموت. قلبه بيطرق زي الماس، ولا برحب بيك وكل سنة وانت طيبة. وانت طيبة، ومرسي على المقدمة الكبيرة الجميلة دي، وكل سنة وكل المستمعين طيبين وبخير يا رب. ما ينفعش نكون بنعيد عليكي وما نعرفش ذكريات العيد معاكي ايه. بصي، انا كنت طفلة جدا جدا، يعني بكل معاني. يا ريهام زي ما انا شايفاك على فكرة. يعني انا بحب مبدأ الطفولة ده في حياتي حاجة جميلة جدا، وبحب اي حاجة صغيرة طول عمري يعني. وانا صغيرة بقى كان العيد عندي عيد بالحرف يعني لازم فستان العيد يبقى مترتب قبلها بفترة، الشوز بتاعته والاكسسوريز والتوك وكل حاجة في الدنيا معمولة عشان العيد يعني. بس اعتقد ان الحفلات دلوقتي بخليها كل يوم عيد، عشان كل يعني يوم الترتيبات طبعا يوم. الترتيبات بتبقى كل يوم وكل حفلة طبعا، بس العيد كان ليه بهجة كبيرة جدا، واي طفل في الدنيا هو اللي بيحس بمعنى العيد اكتر من الكبار طبعا. العيد بالنسبه لي كان فسح وخروجات ونروح عند قرايبنا ويجولنا واروح لصحابي ويجولي وكده يعني. يعني كنت بتفضلي برضو كوني موجوده جوه القاهره ولا بتفضلي السفر خارج القاهره؟ لا انا كان بالنسبه لي بصراحه القاهره في العيد احلى، لان القاهره هي اللي اقدر اجمع فيها صحابي، اشوفهم يشوفوني، نروح لقرايبنا يجولنا. السفر كان مش كل عيد يعني، مش حاجه اساسيه بالنسبه لي، مع ان السفر انا بحبه عموما على مستواي الشخصي، انا بحب السفر جدا، بس في العيد كنت غالبا في القاهره يعني. عادي العيد، بما ان بنعيد عليكي ولسه بادئين اللقاء، كلمات استاذ جمال بخيت والحان استاذ صلاح الشرنوبي. طبعا كانت اغنيه جميله جدا واتمنى اسمعها معاكم يعني. ريهام، تعرفنا عليكي في مسلسل أم كلثوم، ومسلسل عمل صدى كبير قوي. هل كان عندك وقتها إحساس مزدوج ما بين أنك مشتاقة أنك تدخلي عمل كبير زي ده ترشحتيله، وما بين رهبة يا ترى عمل بحجم كوكب الشرق أم كلثوم هينظر لي وقتها إزاي؟ بصي أنا كنت مرعوبة، مش خايفة، أنا كنت مرعوبة، لأن عمل كبير جدا وأنا كنت صغيرة في السن قوي، كانش عندي خبرة خالص لسه يعني، كنت لسه يدوب بغني في الأوبرا، وجالي كده شوية ثقة بس عشان الناس بتحبني في الأوبرا وكده، فكان يعني عندي شوية ثقة حلوين كده، لكن كانش في خبرة لسه خالص. أول عمل ويتذاع في رمضان مع مخرجة عظيمة زي إنعام محمد علي، وممثلة جميلة زي صابرين، وبيتكلم عن حياة أم كلثوم اللي هي ما فيش حد في مصر ولا الوطن العربي ما بيحبهاش يعني، دي شخصية عظيمة فنيا واجتماعيا وسياسيا وكل حاجة. فإن أنا أجسد شخصيتها وهي صغيرة صعب، موقف صعب، خاصة ان مثلا استاذة نعام اول مرة كلمتني قالت لي بص يا ريهام، المسلسل اللي بيجسد شخصية تاريخية او شخصية فنية او كده، الحلقات الاولى هي المفتاح، يا اما الناس تحب المسلسل كله يا اما الناس تنصرف عنه، فانت عليكي مسؤولية اكبر. قالت لي انت عليكي مسؤولية كبيرة جدا، يا الناس تحب المسلسل وتبتدي تتابعه، يا اما خلاص الناس تنصرف. والحقيقة ان كلامها كان سليم، لان مثلا مقدمة المسلسل كانت بالطفلة ساعتها، كانت سهر الصايغ، وما شاء الله عليها، انا بموت في سهر، ولغاية دلوقتي ما شاء الله هي بتثبت نفسها جدا، بتعمل ادوار كبيرة وكده. هي كانت بداية قوية للمسلسل، وبعديها جت حلقاتي، وبعديها جت طبعا الفنانة صابرين، فالبداية كانت سخنة قوي، يعني الناس حبت المسلسل من اول حلقة، وده كان طبعا حاجة كبيرة جدا يعني. الحمد لله. لكن من ذكريات هذا المسلسل ما ينفعش كده نعد عليه مرور الكرام وما نسمعش منك رأي الحبيب. رأي الحبيب وعدني أنتي طبعا كالعادة يا ريهام. ولكن ده يخليني الحقيقة عايزة أسألك، لما خدت التجربة دي ما شفتيش في نفسك ممثلة؟ بصي أنا بتهيالي أنا أكتر واحدة ما حبيتش نفسي كممثلة في العالم، ماشي يعني أوكي. هو اللي طمني أراء الناس، واللي طمني أراء طبعا أول واحدة طمنتني أن أنا بمثل كويس وكده كانت طبعا المخرجة المبدعة إنعام محمد علي، وأنا واثقة فيها وبحبها جدا. فلما قالت لي صدقيني أنت إحساسك حلو، صدقيني أنت بتمثلي حلو جدا، صدقتها على مضض بقى، لأن أنا مش حابة نفسي. بس هي شجعتني جامد، ولما تعرض المسلسل في التلفزيون جالي يعني اراء كتير جدا من ناس بحبهم وناس اعرفهم وناس ما اعرفهمش، اكدوا لي المعلومه دي، واحنا حبيناكي في المسلسل، فطبعا يعني اطمنت بقى. مثلت بعد كده في مسلسل اسمه الحسن البصري، كان طبعا بيحكي تاريخ الشخصيه الاسلاميه الجميله حسن البصري، وكان من اخراج المخرجه الجميله رباب حسين والأستاذ أحمد توفيق طبعا. وطبعا كان مسلسل جميل جدا، يمكن ما خدش حظه من الإذاعة في أوقات الناس تتابعه بشكل كويس، لأن زي ما احنا عارفين الحاجات التاريخية والإسلامية للأسف بنذاعها في وقت متأخر قوي في رمضان مثلا، فده ما ادالوش الفرصة ان هو يتشاف كتير زي مسلسل أم كلثوم. لكن هو كان مسلسل عظيم، وعملت فيه دور سلامة، كان فيه تمثيل برضو، كان فيه غنى، والألحان كانت من ألحان أستاذ عمار الشريعي، فكان أغاني جميلة جدا. وأتمنى يا رب يتعاد المسلسل ده تاني عشان الناس تشوفه. يعني الأسرة وتشجيعها ليكي كان أكتر للغنى ولا للتمثيل، بعيدا عن اختيارك أنت وتوجهك اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ بصي الأسرة يعني أي حاجة أعملها هي بيتبسطوا، ده مش قادرة أقولك، هم بيحبوا الفن بشكل فظيع، بيشجعوني على أي حاجة فيها فن. البداية كانت من البيت أصلا، والاكتشاف كان من البيت. يعني والدتي أول واحدة اكتشفتني، ماما طبعا حبيبتي أول واحدة كانت هي اللي عرفت الموهبة دي وابتدت تشجعني، وهي اللي ودتني دار الأوبرا المصرية، وهي اللي فضلت ورايا لغاية ما الموهبة دي اتنمت. وكمان جنب الأم والجمال ده كله، حصل ان في أب مشجع جدا جدا جدا وبيحب الفن وصوته حلو أصلا، والعيلة كلها صوتها فنية. حلو، لا هم مش عيلة فنية، بس هم بالفطرة صوتهم حلو، بالحس. احساسهم كده وبيدوبوا يعني لما يسمعوا غنى، فده طبعا يعني شجعني جدا. لما تحسي انك بتعملي حاجة كل اللي حواليكي حابينها ومشجعينها طبعا في الإطار المحترم والجميل وكده، فأكيد بتتشجعي أكتر. يعني إيهام، انعقاد مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية كل عام، وهو في الأصل ملتقى الفنون العربية وإحياء تراث زمن الفن الجميل، المهرجان ده بالنسبة لك بيمثل لك إيه؟ يعني هل هذه الحفلات كافية لإشباع موهبتك؟ هقول لك حاجة، أنا عموما يعني فكرة المهرجانات الدولية أو المهرجانات المحلية أنا بحبها جدا، لأن بتبقى ملتقى فنانين كتير، وبتبقى ملتقى ثقافات. يعني انت بتشوفي الغنى في مصر عامل ازاي، الغنى في بلاد العربية عامل ازاي، بتشوفي فنانين، بتشوفي موسيقيين على مستوى العالم العربي كله، فده بيديكي احساس كده بالرقي وبالجمال بتاع الغنى بشكل جميل. يعني مهرجان الموسيقى العربية بوجه الخصوص مهرجان كبير جدا، بيجمع فنانين على كل الوطن العربي، وطبعا اللي كانت قائمة عليه بشكل اساسي كانت دكتورة رتيبة الحفني، وكل كل سنة كانت بتحرص على ان النجوم اللي موجودين في دار الاوبرا والنجوم اللي موجودين خارج الاوبرا يشاركوا فيه، فهو كان حدث كبير جدا. وانا كنت بحس ان دار الاوبرا دي بيتي، فلما يحصل في البيت عندي حدث كبير انا بحس ان انا المسؤولة عنه، زي مثلا لما تكوني في بيتك وتستضيفي ديوك. حب الانتماء يا ريهام. طبعا طبعا، يعني الاوبرا دي انا تربيت فيها من وانا عندي 7 سنين لغاية دلوقتي، مش هقول سني بس يعني برضو لسه طفلة. لا مش كتير ومش قليل، في الوسط كده، بس يعني عشت سنين كتير جوه الأوبرا، فده اداني إيحاء ان ده بيتي وده مكاني. لما بيجي فنانين من بره بحس ان انا اللي بستضيفهم، يعني تعالوا بقى افرجكوا على بيتي واوقفكوا على المسرح بتاعنا، يعني فاهمة الاحساس ده؟ احساس جميل جدا، وانا كنت بجد ببقى فخورة لما بشارك في مهرجان الموسيقى. معنى كلامك ان الغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية بيختلف عن الغناء على اي مسرح اخر؟ بيختلف في الراحة النفسية. أنا بالنسبة لي يعني ناس كتير تقول لك دار الأوبرا المصرية الفخر، وإحنا شرف لينا إن إحنا نقف على المسرح. أنا بالنسبة لي شرف وفخر، وإلى جانب ده راحة نفسية، لأن أنا بالنسبة لي بغني في مكان أنا بقف عليه من وانا عندي 7 سنين، فبقى خلاص بقى حاجة شبه يومية انا بعملها وتعودت عليها وبحبها، فراحتي انا وانا بغني على دار الاوبرا بتختلف، وده بينطبع على صوتي وبينطبع على ادائي، بحس ان انا مش هيبة الموقف ومش خايفة زي ما ممكن اكون بجرب مسرح جديد لاول مرة. اكتر الاغنيات اللي بيطلب من ريهام عبد الحكيم ان تغنيها على خشبة المسرح في دار الأوبرا بيبقى التركيز شوية بالنسبة لي أنا على أم كلثوم أكتر حاجة، يعني هم عشان يمكن أنا ابتديت بأم كلثوم واستمريت في مسلسل أم كلثوم والحاجات وبرعتي ده، ربنا يخليك يا رب اسلميلي، فيمكن ده اللي بيخلي الناس تحبني في اللون ده. ولكن أنا برضو كنت بأصر دايما إن أنا ما أحصرش نفسي خالص في حد معين، يعني أنا أم كلثوم تعلمت منها كتير وليها فضل عليا كبير جدا، ولكن أنا كنت بحب أخد من كل بحر كده حبة، يعني أغني لأم كلثوم شوية، أحب أغني لنجاة شوية، فايزة، وردة، شادية، عبد الحليم، عبد الوهاب، كل الفنانين دول أنا تعجنت كده كل واحد خدت منه حتة. حيرتينا، احنا عايزين نسمعك الحقيقة. طيب طب مش هقولك الحقيقة، وانا ما بقيتش عارف اطلب منك تسمعينا لمين وايه بالظبط. والله بقى اللي انت شايفاه. طيب انت حابه كل دول واحنا كمان بنحبهم. طب انا هقول لك حاجه، يعني بما ان غنينا ام كلثوم رق الحبيب الفنانه ورده العظيمه، وانا من اكتر محبي ورده الحقيقه، وبصرف النظر كمان عن ورده الفنانه، هي كانت شخصيه عظيمه، انسانه جميله، كفاية أنها مثلا حضرت لي أنا حفلة قبل كده وكنت بغني فيها وقاعدة بكل عظمتها وتاريخها ده قاعدة بتسقف لي أنا يلي لسه يعني في بداية الطريق بالنسبة لها، يعني حاجة جميلة. وقد إيه أنا كنت على المسرح حاسة أن دي شخصية إزاي كده إحنا لازم كلنا نتعلم منها. فأنا طبعا بحبها جدا وممكن أغني لها دلوقتي نقول العيون السود. وعملت في نفس لي عملت فرقتنا لا غيرتنا لا ولا ربنا يخليك يا رب. هي قمة طبعا وهتفضل قمة في قلوبنا طول العمر. يعني أكيد يا ريهام. ريهام في حياتك محطة مهمة جدا في حياتك الفنية، هي غناء تترات المسلسلات والأفلام السينمائية. سعيتي لده ولا كان بيعرض عليكي؟ بصي أقولك بقى سر، أنا تقريبا ما فيش حاجة عملتها في الوسط الفني إلا ما كانت هي بتجيلي، الحمد لله. يعني دي حاجة أنا بشكر ربنا عليها جدا، خاصة ان انا كمان سر تاني، انا مش مجتهدة قوي للأسف. اولا مزيج كده من الخجل على ان انا مش مقتحمة قوي، يعني مش من النوع اللي اروح واسأل وانا عايز اشتغل، وانا مش بعمل كده خالص يعني. فيمكن ربنا كان شايف ان موهبتي مش هتكبر الا لو بعت لي حاجات كده تنميها يعني بالصدفة البحتة، وده الحمد لله حصل معايا على مدى عمري كله، منها برضو تترات المسلسلات. يعني أنا أول حاجة عملتها كانت فيلم أنت عمري، مع طبعا الجميل طبعا المخرج خالد يوسف، وكان هو اللي رشحني هو والشاعر طبعا جمال بخيت. وهو كلمني قال لي انا عايز اشوفك وعايز اسمعك وانا شايف ان انت صوتك مناسب قوي للفيلم ده وعايزك يعني تشتغلي معايا وكده. ورحت له ابتدينا نعمل بروفات، وعلى طول سجلنا بقى في اغنيه هي الحياه كده ليه ومركب ورق في البحر. والحقيقه كانت تجربه جميله وادتني دفعه قويه جدا. هي الحياه كده ليه احساسك خارج من القلب كما لو انك فعلا عانيتي كتير جدا كحال كل المصريين طبعا، وبعدين بتقولي هي الحياه كده ليه بقى ليها شكل تاني. الاحساس ده قد ايه كنت حاساه وقد ايه وصلته لنا؟ يعني طبعا انا سعيده انك بتقولي كده، بس هو دي حقيقه ربنا يخليك يا رب. هو طبعا هقولك حاجه، لما بتشتغلي مع ناس كبار بيعرفوا يوصلوكي الحاله الفنيه حلوه. يعني انا مثلا لما اشتغلت مع الاستاذ خالد يوسف قبل ما ادخل الاستوديو كان مفهمني قصه الفيلم وعامل ستريس جامد جدا على ان يا ريهام دول المفروض اتنين جالهم المرض الخبيث وهم بيقاوموا المرض والحب طلعهم من المرض، يعني حد فيهم هيشفى حد فيهم هيموت. فقد ايه عجبتني فكرة ان فعلا الحب ممكن يرفع معنويات الانسان لدرجة انه يقاوم مرض قوي زي ده، وقد ايه لازم الغنى والاغنية دي تبقى على هذا المستوى من الاحساس. يعني لازم. الحاجة التانية طبعا فنان يحيى الموجي اللي وزع الأغنية، وأكرم مراد اللي لحنها، والشاعرة الجميلة كوثر مصطفى اللي ألفتها، توليفة كبيرة جدا. يعني توليفة كبيرة جدا تخلي أي إنسان لازم يحس الإحساس ده. طبعا كان معايا كمان الفنان الشاب الجميل محمد جمال وصوته جميل، وهي الأغنية كده طلعت على بعضها حالة. يعني الحالة الجميلة والذكريات الحلوة اللي بتحكي لنا عنها دي، احنا محتاجين نسمع ذكرى تانية. صوتك استعادة الذكرى في الصوت والحالة الجميلة اللي حسستنا بيها ووصلتنا ليها. طيب نقول هي الحياة كده ليه كده، نفكر الناس بيها. هي الحياة كده ليه بقى ليها لون تاني، بقى ليها طعم جديد، غير لي أيامي. هي الحياة كده ليه بقى ليها لون تاني، بقى ليها طعم. كل الحياة قدامي، مين اللي غير حل كل السنين قدامي، مين اللي طمن روحي وبروحي. لكن في فيلم تاني الحقيقة أغانيه كسرت الدنيا، سواء بالورقة والقلم أو فيها حاجة حلوة، فيلم عسل أسود للفنان أحمد حلمي. برضو توقعتي النجاح المدوي اللي ممكن يحصل للأغنيات؟ من حيث التوقع أنا توقعت نجاح الفيلم عموما، لأن طبعا أحمد حلمي ما شاء الله عليه من أكتر الفنانين اللي الناس بتتابع لهم أعمالهم حاليا، وفنان مبدع جدا، وكل فيلم لازم يقدم فكرة غير اللي قبلها، وده إن شاء الله يخليه على الساحة طبعا طول العمر بتميز. يعني الحاجة التانية والسبب الأساسي بالنسبة لي أنا كغنى طبعا دكتور عمر خيرت الموسيقار العظيم، وكان هو سبب الترشيح بالنسبة لي أنا، وده شرف كبير جدا. يعني انت عايز تقولي ان كل هؤلاء كل مؤشرات للنجاح، مؤشرات كبيره جدا. والكاست بتاع الفيلم كله بالنسبه للاغنيتين كان نفسي اتعامل معاهم. يعني انا في بالورقه والقلم كانت الكاتبه نور عبد الله اللي طبعا الفت كمان اغنيه ما شربتش من ليلها للفنانه شيرين، كان الملحن محمد يحيى، كان نفسي اتعامل معاهم جدا. والأغنية الثانية فيها حاجة حلوة، كان أيمن بهجة قمر الشاعر العظيم طبعا ودكتور عمر خيرت. فيعني الأربعة نفسي أتعامل معاهم، ونفسي أشوف الفنان أحمد حلمي وأتكلم معاه، ونفسي أتقدم في فيلم زي كده يشوفوا فئة كبيرة من الشباب. لأن أنا كان بيواجهني قبل الفيلم ده كان بيواجهني مشكلة إن معظم اللي بيتابع شغلي الفئة العمرية الأكبر، اللي هم بيتابعوا الأوبرا، بيتابعوا المهرجانات، بيتابعوا الحاجات دي. الحتة دي كسرت شوية مع فيلم عسل أسود، يعني أو مع تترات الأفلام عموما. يعني هي لاحظتها إزاي يا ريهام؟ لاحظتها على الإنترنت بعد ما كان معظم اللي بيبعت لي ناس كبار في السن أو بشوفهم في الأوبرا أو whatever، بقى الفئة اللي بتخاطبني فئة كبيرة جدا من الشباب. وبقيت أفتح اليوتيوب مثلا ألاقي أغنية معمول لها داونلود كتير جدا، والأكتر من كده واللي أسعدني جدا إن أغنية زي فيها حاجة حلوة وبالورقة والقلم دول ما تصوروش من قبل المنتج بتاع الفيلم، يعني هم تصوروا داخل الفيلم وخلصت الحكاية. الشباب عملوا لهم كليبات من نفسهم، من حبهم للأغنيتين عملوا لهم كليبات ونزلوهم على اليوتيوب بكثرة جدا، وكل واحد بقى يتناول الأغنية من وجهة نظره، ودي حاجة أسعدتني أنا جدا. أنا عايز أقول لك إن القاعدة الكبيرة من الشباب تسببتي في إنك أبكتيهم في بالورقة والقلم، وبعدين مسحتي دمعتهم في فيها حاجة حلوة، يعني اديت الداء والدواء في نفس السرعة ونفس اللحظة. طبعا يعني مؤلف الفيلم والمخرج والكاست كله كان هما السبب الأكبر، بس الأغنيتين فعلا أغاني جميلة، وحتى لو سمعتيهم من غير صوتي خالص كنت هتعجبي بيهم، هما أغنيتين أقوية جدا. أي فنان على مستوى جيد من الأداء كان هينجح فيهم، لأن العمل نفسه قوي. ده تواضع أنك وصلت الإحساس صح. دي دي دي لا دي حقيقة، يعني العمل الفني الجميل بيفرض نفسه. طبعا المؤدي أو المغني بيبقى ليه فضل برضو ودور كويس، لكن العمل الفني نفسه لو ضعيف ما مش هيقدر يعمل حاجة لوحده. يعني بصراحة شديدة، في حياتك بتحسبيها بالورقة والقلم؟ مش بحسبها بالورقة والقلم قد ما أنا مترددة. يعني أنا ترددي عموما بيخليني في الآخر النتيجة النهائية إن أنا بكون حاسبها بالورقة والقلم، لأن ما فيش حاجة بعملها كده من أول لحظة، نادرا جدا. لازم أفكر مرة واثنين وثلاثة في حياتي كلها مش في الغنى بس. ده جميل جدا، بس أنا عايز أسمعه غنى بقى. عايز أسمعي غنى في بالورقة والقلم؟ أوكي. حلوة المقدمة دي. بالورقة والقلم خدتيني ميت ألم، أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. ليه اللي جايلك أجنبي عرفة عليه تطبطبي؟ ليه اللي جايلك أجنبي عرفة عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب وعلى اللي منك تقلبي؟ عرفة حطني كمان. بس رجعتي صلحتينا قلتي بس فيها حاجة حلوة. طبعا كلها حاجات حلوة كلها. يعني أنا من الناس اللي يعني بحب السفر وبسافر كتير الحمد لله. حبيت بلاد كتير جدا في العالم، بس دايما وانا راجعه في الطياره كده لمصر، عارفه بقى القلب عمال يتنطط كده، هي انا راجعه لبلدي وحبايبي وناسي وصحابي. هي البلد دي فيها حاجه فعلا، فيها سر يعني، فيها حاجه بتشدك وما تقدريش تنكري جمالها. ما انكرش فضل دكتور عمر خيرت عليا خالص. دكتور عمر كان هو السر والمشجع ليا في الاداء، وهو اللي شجعني. وبعدين انا كنت يعني انا عايز احكي لك عموما قصه الاغنيه دي. الاغنيه دي تعرضت عليا قبل ما يتعرض الفيلم بيومين بالظبط. لقيت دكتور عمر خيرت بيكلمني الساعه 2 الصبح بيقول لي انا ريهام احنا دلوقتي عايزينك تغني الاغنيه دي وبسرعه جدا، لان الاغنيه دي اصلا كانت معموله باطفال كلها، بس انا عايز يبقى المزيج ما بين الاطفال وما بين صوتك. بس الفيلم ده هيسافر على لندن عشان يتعمل له المكساج والمونتاج والحاجات دي كلها، ويرجع يتعرض بعد يومين ثلاثه في السينما، فانا مفيش وقت خالص، لازم تيجي دلوقتي حالا. ونزلت سمعت الاغنيه وانا في الطريق للاستوديو، وسمعتها بصوت الأطفال وحبيتها حب فظيع، لأن من أول مرة أنا سمعتها عشقتها. يعني لحن جميل وكلمات راقية وكل حاجة فيها حلوة، فروحت الاستوديو وحفظها. يعني ما كنتش محتاجه. النجاح ما بيجيش بالسهل. نزلتي للنجاح ده الساعه 2 صباحا. يمكن اكتر كمان يعني. لا يعني بجد كان يوم غريب ولكن جميل. وبعدين مكالمه دكتور عمر نفسها كانت مفاجاه ليا، لانه هو كان سمعني في حفله قبلها، يعني بيسمعني عادي جدا يعني. ومن قمه جمال هذا الرجل ان هو قام سقف لي بنفسه، يعني قام كده وقف وسقف. بقيت انا مش مصدقه نفسي ان القمه ده يقوم يسقف لي بنفسه. وبعدين بعد مرور مثلا 6-7 شهور، يعني الحفله دي كانت قبل الفيلم بكتير، فافاجئ ان هو بيكلمني في تليفون ومحتفظ برقمي اللي خده من 6-7 شهور، وبيقول لي انا عايزك انت اللي تغني الاغنيه دي. فكانت بالنسبه لي مفاجاه من كله بقى يعني. ريهام، مهرجان الإعلام العربي وفوز أغنية خونتيني وسمحتك وحصدها الجائزة، أجواء الفوز وحصاد الجائزة، فاكرة الذكريات الحلوة دي؟ كان قلق كبير قوي على فكرة يعني. أنا فاكرة كويس قوي، أنا كنت لسه بين قوسين. فريهام فازت امبارح في المسابقه، فاكتشفت اذا صوت العرب بتحاول تتصل بريهام الصبح تصحيها عشان صباح الخير يا رب عايزه اتصل، ومش عارفين يجيبوا ريهام فيجيبوا الملحن. ده طبعا ذكرياتي. لكن ذكرياتك انت ايه؟ لا ذكرياتي انا يمكن اطول شويه، لان كنت عايشه الحدث بقى من اوله. اولا انا هقول لك حاجه، انا الاغنيه دي فازت بمناسبتين، ودي حاجه كبيره بالنسبه لي. يعني هي فازت في مهرجان الاتحاد الإذاعات العربية، ومهرجان اتحاد الإذاعات العربية ده بيكون منافسة بين الدول العربية كلها، كل دولة بتقدم الإنسان اللي يمثلها. فأنا كانت مصر مقدماني أنا، ومن كل دولة بقى في حد تاني. 14 دولة بيتنافسوا على المركز الأول، وطبعا بتبقى منافسة قوية جدا لأن كلهم كانوا أصوات خطيرة، يعني بجد كلهم كانوا أصوات حلوة. منافسة كبيرة جدا. الأغنية كانت جميلة، الكلمات طبعا الشعر المبدع دايما أستاذ بهاء الدين محمد، والألحان كانت الموسيقار محمود طلعت. الإذاعة كلموني قالوا لي احنا انت اللي هتمثلينا، وده طبعا كان شرف كبير ليا، ودخلت المسابقه ورعب طبعا، لان منظري كان هيبقى وحش قوي، لان المسابقه في مصر ومذاعه على الهواء، والمهرجان ده بالذات بيتعمل كل سنه في بلد، يعني هو بيلف كده على البلاد العربيه. من حظي ان هو انا شاركت فيه مرتين، المرتين اللي اتعمل في مصر سنه 2000 خدت الجائزة الكبرى برضو، كانت أغنية مش عايزة أمشي مع طبعا الشاعر جمال بخيت والملحن الجميل اللي بموت فيه طبعا أستاذ محمد علي سليمان. وفي 2010 خنتني وسامحتك. خنتني وسامحتك، خنتني وسامحتك، وبقول لك تعالى أنا عارفة خيانتك، أنا عارفة خيانتك، غلطة نزوة حالة. خنتني وسامحتك، خنتني وسامحتك، وبقول لك تعالى أنا عارفة خيانتك، أنا عارفة خيانتك، غلطة نزوة حالة. أنا في الأول ما تخيلتش وما صدقتش يوم هتكوني بعد خيانتك، مهما وصفلك مش هتحس بناري اختم بأغنية انت اللي تختاريها لنا. والله هو يعني ما فيش في المناسبة دي احلى من ليلة العيد طبعا العظيمة وام كلثوم، انا ما بحسش ان العيد جه الا لما بسمع الأغنية دي الحقيقة يعني. لازم وفي ليلة العيد كمان لازم يعني. يا ليلة العيد انستينا، يا ليلة وجدت الأمل فينا يا ليلة العيد. الله، كل سنة وانت طيبة، كل سنة وكل عيد وصوتك منور الإذاعة والتلفزيون. المطربة الجميلة ريهام عبد الحكيم، كل سنة وانت من نجاح لنجاح، كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة حبيبي، وان شاء الله كل المستمعين والعالم العربي كله طيب، وكل سنة ومصر كلها بخير وسعادة يا رب ان شاء الله. ولسه الفن هينور كمان طول ما الإبداع جوه الإنسان. فنان في ليلة عيد، فنان في ليلة عيد. إعداد وتقديم عزة إسماعيل، والهندسة الصوتية محمود صبري.